نفس الشيء والله يقول لك والله مثلا شهادة السيس مثلا لما نتكلم عليها ما تقدم ولا تأخر. صحيح وفي واحد تلقى عنده أكثر من سيس يعني صحيح. بروس شنايدر إذا ذكر مثلا معروف أنه ما عنده شهادة أكاديمية وكذا يعتبر من الناس اللي كتبوا الالجوريثمز في الانكريبشن فما ما هي لكنه يعني لازم تثبت الكلام هذا لأنه تحقق من طرف ثالث. فهذه نظرتي فيها. أرجع لما قلت لك الثلاث مسارات اللي ذكرتها. أول شيء في التعليم الأكاديمي نفسه. من ناحية التعليم الأكاديمي عندي بكالوريوس هندسة حاسب، ماجستير أمن سبراني من جورجيا تك، وماجستير إدارة أعمال من جامعة عبد العزيز.